أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق من شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبر تعالى عما أعد للطاغين المجرمين المكذبين والكافرين من العذاب الأليم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يعني مرصدة لهم، معدة لهم، كما قال تعالى أعدت للكافرين. وجهنم اسم من أسماء النار، كما أن من أسمائها السعير والجحيم. أعوذ بالله. إن جهنم قال صاد للطاغين مآبا، مرجعا لهم. الطاغي هو المتجاوز لحده، والكفار طغوا وبغوا وتعدوا حدود الله. جهنم هي مرجعهم ومصيرهم، وبئس المصير. نعوذ بالله من النار، نسأل الله للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا، مقيمين فيها أحقابا. والأحقاب جمع حقب، والحقب زمن طويل متطاول. ذكر بعض أهل اللغة والتفسير أنه 80 سنة. والمقصود أنهم لابثون فيها أزمانا متطاولة. نعوذ بالله من الله. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. وبئس الشراب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهنا يقول إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الشديد الحرارة، والغساق هو شديد البرودة، فهم يعذبون بالحر والبرد، بالنار وبالزمهرير. نعوذ بالله. أو بعضهم يفسر الغساق بأنه صديد أهل النار. جزاء وفاقا، يعني هذا جزاء موافق لحالهم وأعمالهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، فهذا جزاء موافق لحال المكذبين. إنهم كانوا لا يرجون، لأنهم لا يؤمنون بالحساب ولا بالبعث والنشور والجزاء. انهم كانوا لا يرجون وكذبوا باياتنا كذبا. كذبوا بالايات وكذبوا بالمعاد. كذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا. فاعمالهم محصاة عليهم ومكتوبه. كل شيء احصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم. فيقال لهم توبيخا لهم وتيئيسا لهم. تيئيس لا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا فيه تيئيس لهم فلا يرجون تخفيف العذاب عنهم بل يزدادون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ثم ذكر سبحانه وتعالى عاقبة المتقين على العكس كما هي سنة القرآن أن الله أنه تعالى يذكر ويقرن بين الوعد والوعيد فيذكر عاقبة الكافرين الطاغين ويذكر عاقبة المؤمنين المتقين. إن للمتقين مفازا لهم فوز عند الله لأنهم ينالون كل خير وثواب ومطلوب وينجون من كل شر ومكروه. إن هذا هو الفوز. ولهذا قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي والله هذا هو الفوز العظيم. سماه الله عظيما وكبيرا ومبينا. إن للمتقين مفازا. ثم فسر هذا المفاز حدائق وأعناب. حدائق فيها أنواع الأشجار وفيها الثمار وخص من بينها الأعناب لأنها من أفضل أنواع فواكه العنب. ولهذا يقول المفسرون إن الفردوس هو البستان الكثير العنب. حدائق وأعناب وكواعب أترابا زوجات شابات أترابا على سن واحدة وكواعب أترابا وكأسا دهاقا كأس ملآ من أنواع الشراب الجنة من الرحيق والكافور والزنجبيل والسلسبيل. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها كلاما لا خير فيه ولا فائدة فيه كما هو في الدنيا. فالكلام الناس في الدنيا فيه الإثم وفيه اللغو الذي لا فائدة فيه. من قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا يسمعون كذبا بل إنما يسمعون سلاما سلاما كما قال إلا قيلا سلاما سلاما. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم. جزاء من ربك عطاء كتابا. هذا هو الجزاء الذي أعده الله للمتقين. هو عطاء من الرب تعالى وفضل وتكرم. عطاء غير مجذول كما في الآية الأخرى. جزاء من ربك عطاء. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح قيل جبريل وقيل جنس الأرواح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. كما قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن. يوم يأتي يعني يوم القيامة لا تكلم نفس إلا بإذن فمنهم شقي وسعيد. ولا أحد يشفع من الملائكة ولا غيرهم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأتي ويسجد ويستأذن ويقال له ارفع رأسك وقم يسمع سبت وطب اشفع لا يشفع من الجنة. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصلاة. كم من ملك في السماوات لا تغني تبعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال تعالى ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الذي تجري فيه هذه الأحداث العظيمة هو يوم الحق واقع لا محالة. والحق الذي أخبر الله به ووعد به. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هذا هو الطريق واضح. مثل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء اتخذ إلى ربه طريقا ومرجعا يوصله إلى الله. ثم يقول تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يعني الله تعالى قد أعذر إلى العباد قطع معذرته فلا عذر لمن تنكب الصراط المستقيم لا عذر لمن أعرض عن هدى الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويوم القيامة قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لأنه آت. ويقال في الحكمة كل آت قريب لأنه يقترب حتى يأتي ويصل. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. كل امرئ ينظر ما قدم ويجد ما قدم في كتابه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى لو صار ترابا لينجو من العذاب. يتمنى. جاء في التفسير انه عندما يقال للبهائم كوني ترابا يتمنى ان يكون مثله ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من العمل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الآيات لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا ما يبرد جلودهم أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم إلا حميما أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم كما جاء في الآيتين. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي وجوههم. وفي الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعم. صلى الله عليك. وغساقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق، وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها. لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء، وقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤمنون بالبعث، ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة وكذبوا بآياتنا كذابا أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها، وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أنا عذبناهم. وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسب أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة. كما قال أحصاه الله ونسى، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب العليم والخزي الدائم، فلن نزيد لكم إلا عذابا، فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا الله منها. أجارنا الله منها. قال الله تعالى إن للمتقين مفازا الآيات، لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين، فقال إن للمتقين مفازا أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته، فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار وأعنابا تتفجر خلالها الأنهار، وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق، ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس وكواعب وهي النواهد التي لم يتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن أترابا على سن واحد متقارب. ومن عادة الأتراب أن يكن متعارفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب، وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين، لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه، ولا كذابا أي إثما، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما. وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه جزاء من ربك عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته رب السماوات والأرض. نعم صلى الله. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الآيات، أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض وما بينهما الذي خلقها ودبرها الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا، ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا. هذه الآية لاحقة للتي تليها إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه الآية إيش؟ هذه الآية لاحقة للتي تليها إيش؟ إيش يصير الكلام عندك؟ هي الجملة دي ما لها معنى واحد، الجملة دي ما لها معنى. الآية اللي بعد استثناء منها، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال. نعم أقرأ محمد. سمع لك. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين، أن يأذن الله له في الكلام وأن يكون ما تكلم به صوابا، لأن ذلك اليوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب، وفي ذلك يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلمون إلا بإذنه، فلما رغب ورهب وبشر وأنذر ذلك اليوم الحق قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا وقدم صدق، قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا لأنه قد أزف مقبلا وكل ما هو آت قريب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات فإنهم السماء ما أعلم وأكثر الغفلة عن ذلك اليوم العظيم. سبحان الله، ليس العجب من الكفار الذين لا يؤمنون به، العجب ممن يؤمن باليوم الآخر ومع ذلك يغفل عنه ويعرض عن الاستعداد له. ولهذا وجه الله تعالى خطابه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يسمى يوم القيامة غد بقربه، لأنه آتي لا محالة. نعم صلى الله عليه. فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم. ثم تفسير النبأ، ولله الحمد. رحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم.